بهم المعترف به، وهو أن هناك بعض الأفراد من المنتمين للدعوة السلفية أصدر منهم كلمات تارة تكون صريحة للطعن في المذاهب، وتارة تكون صريحة. فنقول هذا لا يجوز في ديننا وفي اعتقادنا، لأن العلماء المجتهدين كما نقرر دائما وأبدا هم محذورون، أصابوا أم أخطأوا. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فهو أجران، وإن أخطأ فلو أنهوا. لذلك الذي يعتقد أنه مأجور عند الله عز وجل على كل حال، معنى عرفنا من هؤلاء الأئمة من جهدهم وخشيتهم وغضبهم وإعراضهم عن الدنيا وصدعهم بالحق الذي كانوا يؤمنون به، كل ذلك لا يسمح لنا بوجه من الوجوه أن ننال منهم. ورست في هذا الكلام أعطيكم بشيء جديد، من شأنكم يتأكد أن يراجع مقدمة الصلاة، وقد يكتب الآن أي قد أحتاج إلى بعض النصوص لتأكيد ما قد أقول. إذن هذه الكلمات التي أشار إليها الكاتب الكلمات موجودة على قائلها ولا يجوز نسبتها إلى الدعوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.